مكتوبة؟ طيب إذن ما نحن نعرف. صح، تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلاهما متلازمة. تعطيل النصوص بأن يعطل الدلالة النص على ما يدل عليه. احسنت. تعطيل الصفات بأن يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. عن صفاته، طيب. وسبق لنا أيضا أن التعطيل ينقسم من وجه آخر إلى أقسام. نعم. أن يكون كل شيء في إثبات ولا يثبت إلا نفيا. وهذا للقرامطة والباطنية وأشباهها. تعظيم فوق ذلك هو ليس كل شيء غير إثبات ولا تنبيه نفسه. فلا يقول بإثبات ولا نفسه. طيب. وهذا مذهب يقول الغلاة الغلاة. طيب. وسبق لنا بيان فتلان هذه الأشياء. وسيأتي من شرح أيضا تعرض لذلك عندما يذكر مؤلف الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. قال ولا تمثيل، سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم نعم نعم. والمحافظة على مشابه النص أولى من اتباع له آخر. طيب الثاني في الغير المشترك بينهم. نعم. نعم. أحسنت. يعني نفي التشبيه مطلقا من كل وجه هذا لا يمكن. لأنه ما من شيئين موجودين لا بينهما قدر مشترك يستدان فيه. كذا؟ طيب. المثال. المثال. على الأخير. مثل المثال على أن لا بد لهما تشابه. نعم. مثل الوجود. نعم. أن الله سبحانه وتعالى شكل موجود وبني آدم موجود، ولكن لا شك أن بينما فرق وجود، لكن أصل وجودي كل منه موجود. أحسن. الحياة. مثل الحياة. أحسن. كل شيء. البصر. طيب. كل شيء. لا كل شيء هذا عام. ما هو كل هذا يشتركون في كل شيء. طيب. إيش الوجه الرابع اللي عندك؟ الوجه الرابع أن التمسك بأفراد كما سنة تعويض للناس على الأمثلة النصوص. لا ما له دخل هذا. هذا تعلل بأن اتباع اللفظ النص أولى. نعم. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى. كل مبتدأ والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم. قال العلماء: وإذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء. ومثل ذلك بقولهم: الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. طيب. وهذا مثله: كل من أول فقد تعدى. نعم. نعم. فكل من أول في الصفات. من اسم موصوف يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا. فإذا أول أي نص